السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله الليلة الموعد مع حديث مع درسنا فتح الجليل في شرح حديث جبريل. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث جبريل كما ذكرنا من الأحاديث العظيمة التي هي أصل من أصول هذا الدين، ولم لا، وهي يعني تشمل على أصول عظيمة من أصول هذا الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. حديث يعني لأهميته صنفت فيه المصنفات وكتبت فيه كتب لما له من أهمية يعني عظيمة، ذلك اعتنى به علماء العقيدة، أيضا صنفوا فيه المصنفات والرسائل. وهذا اندل إنما يعني يدل صراحة على أهمية هذا الحديث. وقفنا في الأربعاء الماضي عند مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، وكان كما ذكرنا أتى في صورة بشر، وعليه السلام كده، فالراوي وهو عمر بيقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه آثار السفر ولا يعرفه منا أحد. ذكرنا في المرة السابقة وكنا قد وقفنا عند الكلام عن سيرة الفاروق عمر. فهنا عمر بيقول عن هذا الرجل الذي دخل على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الجالسين، فتعجب عمر أنهم يعني في بيئة يعني صحراوية، ويعرف الإنسان إذا أتى من سفر يعرف عليه أثر السفر من يعني الرمال والتراب على وجهه مثلا. فبيقول هو على ثيابه يعني يكون هناك السفر قطعة من العذاب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعجيب في أمر هذا الرجل الذي يعني جعل عمر يتعجب، فبيقول: إذ طال علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني الرمال إن كان أتيا من سفر فالأمر لم يؤثر على ثيابه، لم يؤثر على شعره الأسود. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. بمعنى إيه؟ لا يعرف منا أحد، إذن هو من خارج المدينة، وإذا كان من خارج المدينة هيئة من سفر فلا يرى عليه أثر السفر. ولذلك يعني هذا التعجب من الصحابة يعني أزاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لما أخبرهم أن هذا جبريل، أن هذا جبريل. وفي هذا الحديث كما ذكرنا دلالة على أن الملائكة التي هي مخلوقات نورانية أصل خلقاتها كما أخبر الله عز وجل في مطلع سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فالملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من نور ولها أجنحة، هذا هو أصل خلقاتها، لا تفطر عن الذكر والصلاة والتسبيح والاستغفار. ولكن الله عز وجل بقدرته جعل هذه الملائكة تتشكل في صورة بشر، وهذا الذي وقع في حديث الباب في حديث جبريل. فهذا الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة كان جبريل عليه السلام، وجبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح له 600 جناح يسد الأفق. فهنا تشكل بقدرة الله عز وجل في صورة بشر وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة جالسين حول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ففي هذا الحديث دلالة على أمر قد استقر في الشرع، دلت عليه أدلة القرآن والسنة أن الملائكة تتشكل في صورة بشر. هذا ورد في قصة إبراهيم وقصة لوط لما جاءت الملائكة في صورة بشر إلى إبراهيم، هو نفسه لم يكن يعرف أنهم ملائكة حتى أنه قدم إليهم طعاما فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. والملائكة لا تأكل، الملائكة مخلوقات نورانية لا تأكل ولا تشرب. لذلك من الأخطاء الدارجة يعني حينما يقال مثلا عن شخص نائم يقولون إيه فلان نائم يأكل رز مع الملائكة، هذه كلمات خطأ، كلمات تخالف العقيدة. عقيدتنا أن الملائكة مخلوقات نورانية لا تأكل. لذلك لما قدم لها الطعام في قصة إبراهيم لم تأكل. فالشاهد أن الملائكة تشكلت في صورة بشر وأتت إلى نبي الله إبراهيم ونبي الله لوط عليهما السلام. وأيضا قصة مريم لما جاء إليها جبريل عليه السلام، هذا في القرآن. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك. وقصة الأقرع والأبرص والأعمى في السنة، حديث الثلاثة الذين أتاهم الملك في سورة رجل يعني يمد يده للناس يسأل الصدقة، قصة مشهورة في الصحيحين، قصة الأقرع والأبرص والأعمى. فالشاهد من ذلك أن الله عز وجل أعطى الملائكة هذه القدرة، وخاصة جبريل أعطاهم قدرة مع عظم خلقتهم أن يتشكلوا في صورة بشر. فكان جبريل عليه السلام كثيرا ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة بشر على هيئة الصحابي دحية الكلبي. الصحابي دحية الكلبي كان صحابيا معلوما بين الصحابة، فكان جبريل يأتي في صورة هذا الصحابي الجليل. لذلك الإمام الذهبي بيقول في السير، بيقول لا ريب أن دحية الكلبي كان أجمل الصحابة الموجودون بالمدينة. قال وهو معروف، أي معروف بين الصحابة، قال فلذا كان جبريل ربما نزل في صورته، ربما نزل جبريل في صورة من؟ في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي. إذن فبقدرة الله الملائكة تتحول إلى هذه الصورة، إلى صورة إيه؟ بشر. الصوت يتقطع، الله المستعان. وأيضا نقول يعني الشيء بالشيء يذكر من المخلوقات أيضا التي أعطاها الله عز وجل القدرة على أن تتشكل في صورة بشر الجن. الجن أيضا الله عز وجل أعطاهم القدرة أيضا أن يتمثلوا في صورة إيه؟ في صورة بشر. والجن يعني الدائرة عندهم أوسع، فمن الجن من يتشكل في صورة بشر، منهم من يتشكل في صورة إنسي، في صورة بهيمة أعزكم الله، في صورة عقرب، في صورة حية، في صورة الطير. فهذه صور مختلفة، فمن الجن من يتشكل في صورة بشر، فهذا رأسهم هو أصلهم إبليس لعنه الله. في يوم بدر أتى إبليس المشركين في صورة سراقة بن مالك لما أرادوا الخروج إلى بدر، أتاهم إبليس في صورة سراقة بن مالك. الله عز وجل يقول: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، إلى آخر الآيات. وأيضا في الصحيح، صحيح البخاري، الحديث الذي تعلمونه جميعا، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة لما كان حارسا لتمر الصدقة، فأتى إليه رجل ليسرق الصدقة، يسرق التمر، فأمسك به أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني رجل فقير ولن أعود. فكان يأتي في الليلة الأولى يسرق، وفي الليلة الثانية، وفي الثالثة، فأمسك به أبو هريرة في الثالثة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني وأخبرك أمرا، يعني سنة أن تقرأ آية الكرسي، إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا أبا هريرة، أتعلم من كنت تحدث في كل ليلة؟ قال: هذا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الشيطان أو هذا إبليس. فالشاهد من هذا الحديث أن الشيطان قد يتمثل في صورة بشر. هنا عندنا يعني إشكال برضو من باب الفائدة تنادي على أختها، يعني إذا كان الشيطان أتى لأبي هريرة في رمضان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا جاء رمضان، إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، فكيف يأتي إبليس إلى أبي هريرة في صورة بشر في رمضان، والشياطين مسلسلة في رمضان، الشياطين مسلسلة في رمضان؟ الإشكال هذا الرد عليه أن نقول أن الصحيح في ذلك أن الذي يصفر ويسلسل في رمضان هي المردة، مردة الشياطين، العتاة منهم. لأننا عندنا رواية أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، إلى آخره. قال: فيه تغلق أبواب الجحيم، تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم، وتغل فيه مررة الشياطين. فدلت هذه الرواية أن الذي يسلسل ليس هم كل الشياطين، بل المرض منهم، العتاة، الأقوياء فقط. فهذا العام في حديث في رواية سلسلة الشياطين، هذه رواية عامة بتحمل على الخاصة في رواية وتغل فيه مرضة الشياطين. فالشاهد من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل أعطى أيضا أعطى للجن والشياطين قدرة على أن تتشكل في ولو في صورة بشر، وهذا لا يكون منها رأسا، إنما هذا يكون منها بقدرة الله وبإرادة الله عز وجل. أيضا وقد تتشكل في صورة حية ثعبان. في حديث أبي سعيد في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا. قال: فمن رأى شيئا من هذه العوامر اللي هي الحيات والثعابين، تكون في البيوت. طبعا كما ذكرنا أن الصحابة كانوا يعيشوا في بيئة أقرب إلى الصحراء، فكان هذا أمرا يعني منتشرا نوعا ما. فلذلك يعني تسمى العوامل اللي تكثر في كثير من البيوت. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رأى شيئا من هذه العوامل فليؤذنها ثلاثا، فإذا بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذه، لو أن واحدا من الصحابة رأى في بيته مثلا حية ليقتلها مباشرة لئلا تؤذيه، بل يؤذنها ثلاثا، يقول لها: أحلف عليك ألا أن تفعلي ذلك، أو أن تخرج علينا، أو أن تؤذينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن بدا له بعد، يعني ظهر مرة أخرى الثعبان بعد ثلاثة، قال: فليقتله فإنه شيطان، لأن الشيطان لا يرعوي، يعني يقول له ذلك فيعود، أما إذا كان مسلما من الجن فلن يعود. لذلك ابن عبد البر يقول إيه؟ يقول: العلماء أجمعوا على جواز قتل حيات الصحاري، يعني التي توجد في الصحراء هذه تقتل لا تنظر، إنما التي يقال لها حرج عليك ألا تخرجي، اللي هو بيسموه الإنذار لها، هذا إنما يكون للحياة التي في البيوت، أما التي في الصحاري فهذه لا تنظر بل تقتل مباشرة، لأنها من الشياطين، أو تكون حياة حقيقية، لأن الحياة منها ما يكون حية حقيقية، ومنها ما يكون جن متمثل في صورة إيه؟ في صورة الحية. فلذلك بنقول إيه؟ أن الحياة اللي تكون خارج البيوت الصحاري مثلا هذه لا حرج في قتلها، أما ما يكون داخل البيت هذه التي تنظر ثلاثا لئلا تؤذي أصحاب البيت. وقد ورد في الحديث أن حية قتلت مسلما لما لم يكن يعلم هذه السنة فبادر إلى قتلها فقتلت، حديث في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد الخدري بيحكي قصة، حديث في مسلم بيحكي هذا الصحابي الجليل أبو سعيد بيقول: كان فتى منا حديث عهد بعرس، يعني صحابي شاب كان تزوج حديثا، قال أبو سعيد: فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعود إلى أهله، كان يعني حديث عهد بعرس فكان يستأذن ليعود إلى أهله. قال أبو سعيد: فاستأذنه يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة، يعني أنت سوف تذهب إلى أهلك فربما خرج عليك اليهود وهم أهل غدر وخيانة، فخذ معك سلاحك. فأبو سعيد يقول إيه؟ فأخذ معه سلاحه ورجع إلى أهله. قال: فلما رآها، لما رأى يعني زوجته على باب البيت، يعني ظن فيها سوء فهم ليطعنها، فقالت: ها أكفف عليك رمحك، يعني انتظر اصبر وادخل إلى البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، يعني زوجته بتقول له إيه؟ يعني أنا ما خرجت إلا لأمر إيه؟ طارئ، انظر فادخل في داخل البيت لترى ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، يعني حية عظيمة ملأت الفراش، فأهوى هذا الصحابي اللي هو الشاب، فأهوى إليها بالرمح ليقتلها، فاضطربت عليه، يعني هاجت عليه. قالوا، بيقول أبو سعيد الخدري بيحكي، قال: فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى؟ يعني هو ضربها فقتلها، وهي أيضا عجلته بضربة، فكلاهما قد مات، مات هذا العروس الجديد الشاب رضي الله عنه، وماتت الحية. قال أي أبو سعيد: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك وقلنا: ادعوا الله أن يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال سلم يعقب ويعلق على الحديث، قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. يبقى هنا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي قتلته هذه الحية العظيمة لم يكن يعلم هذه السنة، فلما بادر بإزاء هذه الحية بادرت إليه فقتلته. لذلك الإمام النووي يعلق ويعقر على هذا الحديث، فبيقول النووي رحمه الله بيعقب على قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعلق عليه فأذنوه ثلاثة أيام فإن بذل لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. قال معنى الحديث أن هذه الحية إذا رؤيت في البيت تنظر ثلاثا، يقال لها أحرج عليك أن تخرجي أو أن تؤذي أهل البيت، فإن لم تذهب بالإنذار ها علمنا أن هذه ها ليست من الجن بل هي شيطان، فلا حرمة بعد ذلك في قتلها بعد إيه؟ بعد أن ينظر. لذلك يعني الذي وقع في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه بادر بقتلها فقتلت، فهذا يدل على أن ما يكون في البيوت من حيات فإنها لا تقتل حتى تنظر إيه ثلاثا، احتمال أن تكون من الجن، فإن ظهرت بعد ثلاثة أيام جاز قتلها، وهي لا تضر أصحاب البيت إذا ما أنذرت إلا إذا بذرهم بقتلها كما فعل هذا الصحابي الجليل الذي لم يأذن لها ولم يحرج عليها بل قتلها مباشرة فقتلت. لذلك الشيخ الإسلام بيقول في أسباب صرع الجن للإنس، هذا يقع أن الجن يصرع الإنس، له أسباب. الشيخ الإسلام بيقول إيه في هذه الأسباب؟ قال وطارة يكون الإنسي آذاهم. اسمعوا إلى كلام الشيخ الإسلام بيقول إيه عن أسباب صرع الجن للإنس، له أسباب. قال وتارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال عليهم أو صب عليهم ماء حارا أو يكون قد قتل بعضهم، قال أو غير ذلك من أنواع الأذى، وهذا أشد الصرع. قال وكثيرا ما يقتلون المصروع. فالشاهد من ذلك أن هذه إيه؟ هذه أسباب، يعني إذا ما تعدى أذى الجني إلى الإنسي فالجني يعني يتسبب في إيذاء الإنسي، وكل شيء يكون بقدر الله. وهناك قصة مشهورة تكلم في سنبها قصة مقتل سعد بن عبادة، قصة مشهورة لأنه يعني بال يوما في جحر فقتله الجن. هذه القصة بيقول فيها الذهبي بيقول قال الواقدي أن سعد بن معاذ توفي في خلافة عمر، وقيل في سبب موته أنهم سمعوا صوتا يقول قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده فوجدوه ميتا. وقيل أنه جلس يبول في نفق يعني حفرة كده فمات من ساعتها. وهذه القصة يعني الشيخ الإسلام بيذكرها بصيغة التضعيف، بيقول إيه قال وقد روي اسمها صيغة التضعيف، قال وقد روي أن الجن قتل سعد بن معاذ رضي الله عنه. وأيضا الشيخ الألباني قال أن هذه القصة يعني مع شهرتها ولكنها لا تصح. نعود فنقول إيه؟ فنقول أن قضية التشكل، ذكرنا أن الملائكة والفرق شاسع بون واسع بين أن يتشكل الملك بقدرة الله وإذن الله في صورة بشر لغاية محمودة كما في قصة جبريل، وبين أن تتشكل أو يتشكل الجن في صورة كلب عزكم الله أو في صورة حية أو في صورة إنسان يعني لأمور سوء يفعلونها. قال شيخ الإسلام الكلب الأسود شيطان الكلاب، لذلك عندنا حديث الكلب الأسود شيطان، وما اختلفوا في تأويل الحديث. حديث قال السلام عليكم، فالعلماء اختلفوا في تأويل حديث الكلب الأسود شيطان، هل معنى ذلك على ظاهره أن الكلب الأسود حقا هو شيطان متمثل في صورة كلب، أم معنى الحديث الكلب الأسود شيطان أي أن شيطان الكلاب وأشرهم وأسوأهم هو من كان لونه أسود. وظاهر الحديث والله أعلم أن الكلب الأسود البهيم هو الذي يكون يعني شيطانا متمثلا في صورة كلب. قال شيخ الإسلام الكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيرا. بيقول إيه؟ الجن تتصور بصورة الكلاب كثيرا. قال وكذلك بصورة القط الأسود. قال لأن السواد، ها، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره. يعني اللون الأسود بيكون يعني إيه؟ محبب إلى يعني الشيطان ويجمع القوى الشيطانية. إذن بنقول أن الله عز وجل بحكمة منه وبقدرته سبحانه وتعالى قدر ذلك، من الملائكة من يتشكل ومن الجن على صورة بشر، وهم يرون البشر والبشر لا يرونهم. قال عز وجل عن الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم. وعندنا حديث الباب ليس دل على ذلك، من حديث جبريل الذي كان كثيرا ما يأتي في صورة الصحابي الجليل ناحية الكلبي. من المسائل أيضا متعلقة بحديث الباب، حديث الباب في حديث جبريل لما أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث جبريل الذي يعني نقوم بشرحه. من العلماء من يستدل بمجيء جبريل على هيئة بشر، من العلماء من يستدل بها على جواز التمثيل، تمثيل اللي هو تمثيل المسلسلات مثلا أو الأفلام. قالوا أن في حديث جبريل لما تشكل جبريل في صورة بشر ولم يكن من البشر، وجاء يسأل ليعلم صحابة النبي ويكون أيضا تعليما للأمة، قالوا أن هذا يدل على يعني التمثيل، لأن الله جل أقر هذا الفعل، بل هو الذي قدره وأرسل ملكه جبريل في صورة بشر ليكون يعني معلما للناس في هذا الحديث الطويل. أولا هذه القضية صراحة فيها الأخذ والرد، قضية التمثيل، قضية التمثيل. من العلماء من يجوز ذلك ويستدل بقصة بأكثر من دليل، يعني قصة الأبرص والأقرع والأعمى، لأن فيها نوع من المحاكاة، رجل يأتي يمد يده ويسأل الأقرع والأبرص والأعمى، وهذا السائل هو ملك ليس على حقيقته يعني رجل مثلا فقير، لا، لكنه ملك. أيضا في قصة حديث جبريل، حديث الذي أقوم بشرحه، حينما ننظر إلى هذه الأمور، يعني قضية التمثيل التي يعني لا يختلف اثنان ولا ينتفع عن ذلك، أن التمثيل الذي وقع فيه نوع خلاف بين العلماء ليس هذا التمثيل الذي يقع الآن. بمعنى انظروا إلى الواقع المرير، فكل ذي عقل لا يتردد في الحكم على ما يقع الآن في المحرمات، الوقوع في حبال الشيطان، نشر الفجور وبث الرذيلة، الاستهزاء بدين الله عز وجل. انظروا يعني تمثيل ترى فيه سخرية من الملائكة، سخرية من الشرع، سخرية من السنة ومن سنن الله عز وجل. ولئن سألتهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذه يعني نزلت في نفر من المنافقين، قالوا كانوا يسخرون من صحابة النبي، يقول أنهم أرغبوا بطونا وأجبل عند اللقاء، يقولون أن هذا حديث ركب، حديث لي يعني السفر. فنزلت الآيات تكفرهم لأنهم سخروا من صحابة النبي ومن نصرتهم لدين الله عز وجل. فهذا التمثيل الآن الذي فيه قل للحقائق وتشويه للتاريخ، وفيه كذب ليل نهار، وفيه نشر الفجور، يعني عبارة عن زنا مقنع تحت اسم التمثيل، هل هذا أمر يختلف فيه اثنان أو ينطبق فيه عن ذلك؟ وثم انظر يقال مثلا تمثيل ديني وتمثيل اجتماعي، تنظر للتمثيل الديني يعني يعني صراحة ما أمر به دين ولا أباحه، ويعني يعني فارق يعني لا بعيد كل البعد عن دين الله عز وجل. هذه فقط زي مثل كما قال نشيد ديني وطار فيه موسيقى وما حرم الله تبارك وتعالى. ثم قال تمثيل اجتماعي وطار الاختلاط والكذب ونشر الفجور وما حرم الله تبارك وتعالى حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما ننظر إلى أصل قضية التمثيل يعني لا تتبعون سلما من كان قبلكم حتى القذة بالقذة شرا بشرا ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضوء ضب لدخلتموا. أصل قضية التمثيل ليست من دين الله عز وجل. هذه بتعود إلى العصر اليوناني وكانت تمارس في الكنائس وفي المسارح اليونانية. فهذا أمر لم يعرفه دين الإسلام ولم يعرفه المسلمون، إنما هذا جاء جراء الانفتاح على الغرب تحقيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تنبأ بها في اتباع الغرب. قالوا يهود ونصارى، قال فمن. إذن بنقول أن يعني حتى أن التمثيل الذي اختلفوا فيه ليس هذا الذي يعني يرى الآن، وإلى الله المشتكى. انظروا أيضا من هذه البليات في مسألة السخرية في التمثيل. والسخرية عندهم لا سقف لها، ليس فقط السخرية من وضع اجتماعي ولا إنما قد تقع في أمور الدين، قد تقع في أمور الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يكذب ويل الذي يحدث فيكذب يفحن القوم، يفحن القوم ويل له ويل له. التمثيل بيشمل على الغيبة المحرمة، الغيبة المحرمة بيشمل على اليمين الغموس، بيشمل على الكذب، يشمل على الانتساب لغير الأب، ها يشمل على استهزاء بالدين كما ذكرنا، يشمل على تمثيل دور الكافر. أحدهم يعني يظهر في دور كافر وينطق بألفاظ كفرية، أنه يعبد اللات وأنه يقسم باللات. الله المستعان. يعني وهذه الألفاظ تكتب عليهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما ما يستدل به من مسألة مثل حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى لمريم، فهذه الوقائع هل فعلا دليل على جواز التمثيل؟ نقول هذا قياس مع الفارق. يعني إيه القول بجواز التمثيل قياسا على ما فعله جبريل لما تمثل في سورة بشر في قصة مريم وفي حديث جبريل طويل؟ نقول أولا تشكل الملائكة إنما جاء بأمر الله عز وجل، والله لم يأمرنا بذلك في غير هذه الوقائع. يعني الملائكة ما تشكلت من نفسها مثلا لتنشر الخير، إنما تشكلت بقدرة الله وبأمر الله عز وجل وبأمر الله تبارك وتعالى. لذلك فأيضا إن بنقول أن قياس التمثيل الآن على ما فعله جبريل مثلا ده قياس مع الفارق. لما؟ لأن ما فعله جبريل هذا من يعني بقياس علم الغيب على علم الشهادة، لأن الملائكة من علم الغيب الذي نؤمن به ونحن لم نرى. فقياس علم الشهادة أو عالم الشهادة على عالم الغيب قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. أيضا ممن أو من أدلتهم على جواز التمثيل يقولون أن التمثيل يجوز قياسا على ضرب الأمثال في القرآن. القرآن مثلا فيه أمثال تضرب كثيرا كقوله: لو أنزلنا هذا القرآن عجبا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك أمثال نضربها للناس ضرب الله مثلا. يعني هذه أمثال كثيرة ضربت في القرآن. فقال من أدلة جواز التمثيل أنها تجوز كما أن الله ضرب الأمثال في القرآن: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كذا وكذا. نقول هذه الأمثال أمثال قولية فلا يصح الاستدلال بها على الأمور الفعلية التي هي التمثيليات التي تكون فيها الذوات والأشخاص، وهذا يسمي نفسه مثلا أحمد وهو ليس أحمد، ويسمي وهذه تلعب دور أم فلان فيجلس معها ويسلم عليها ويحضنها لأنها أمه، كل هذا من الكذب. فضرب الأمثال في القرآن هذه أمثال قولية لها فائدة عظيمة. أما التمثيليات هذه أمور فعلية ليست بقولية، بل أمور فعلية تدار فيها المحاكاة في قصص، وهذا ذهب وهذا جاء وهذا مات وهذا حي وهذا، وكم فيها من قسم بالكذب، وكم فيها الكلمات من الكذب، وهذا فيها كم فيها من الاختلاط الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا يعني حتى الذين يقول مثلا المسلسلات التاريخية، المسلسلات التاريخية يعني قلما تجد قصة تاريخية إلا وفيها ما فيها من التشويه. يعني حتى مثلا لو ذكرنا مثال فيلم صلاح الدين، هذا حولوه من قصة دينية، قصة تاريخية دينية، إلى قصة علمانية. يعني انظروا إلى كلمة العرب قيلت كم مرة في هذا الفيلم، لما هذا أمر مقصود لو تميع الهوية الإسلامية لتنتشر حتة القومية العربية، قومية العربية لا يذكر فيها كلمة الجيش الإسلامي أو الدفاع الإسلامي، أو إنما يقال العرب، قوة العرب، صلح العرب، لتأصيل هذه القضية. وهذه يعني كما يوضع السم في العسل، أمور ما جاءت هكذا، إنما هي أمور مقصودة، أمور مقصودة لغرض معين، وهو كما ذكرنا يعني تميع القضية وإخفاء الهوية الإسلامية. وإلى الله المشتكى. وأيضا يعني هذا جاء في بروتوكولات يهود، بروتوكولات صهيون التي قامت على يعني انهيار الأخلاق وتدمير أخلاق المسلمين. وقد ورد في هذه البروتوكولات قالوا يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسفل سيطرتنا. قال أي كل هذا مسطر في بروتوكولات صهيون لبروتوكولات يهود. قالوا إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس. انظروا، ويصبح همه الأكبر إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ تنهار أخلاق الناس. يعني هذه أمور مسطرة في بروتوكولات اليهود، والتي غرض منها يعني أن يصبح الشيء المحرم وكأنه شيء عادي يرونه ليل نهار، وكأنه أمر عادي أن رجل يقبل امرأة تحت مسمى التمثيل ويجلس معها عياذا بالله على فراش واحد بدعوى أنها زوجته، ويصير هذا وكأنه أمر عادي. وإلى الله المشتكى. يعني مثلا هل يقبل أحد حينما يسير في الطريق مثلا أن ينظر في شرفة فيرى رجل يقبل زوجته في شرفته؟ يعني هل من المقبول أن رجل يقبل امرأة هي زوجته في الطريق العام؟ هل هذا مقبول مثلا؟ يعني هذا أمر مستهجن جدا عند الناس. أو مثلا رجل وقف في شرفته التي هي جزء من بيته يقبل امرأته، هل هذا يقبل؟ هذا أمر يعني، وهي زوجته، فكيف لمن يفعل ذلك مع امرأة أجنبية تحت مسمى أنها زوجته؟ يعني والله العظيم أمور يعني فطر منكوسة، وترى الناس تشاهد ذلك في وجود الأب والأم والأولاد وكأن هذا هي زوجته، يكون هي زوجته، والله المستعان. وإلى الله المشتكى. والله المشكلة في من يشاهد هذه الأشياء ويسمح بها في بيتي، يعني الديوث الذي يرى هذا المنكر في أهله ويسكت عليه، وكأن هذا الأمر يعني صار شيئا عاديا. وإلى الله المشتكى. الله المستعان. إلى هذا الحد ننتهي، والله أعلى وأعلم، ورد العلم الإسلام. إن شاء الله غدا إن شاء الله الخميس مع درس نظرات نقدية إلى المنظومة الأشعرية المسمى بجوهرة التوحيد، المسمى بجوهرة التوحيد. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم الإسلام، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غدا الخميس إن شاء الله في صيام، إن شاء الله نصوم ونذكر أخواننا وأخواتنا بصيام الخميس. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.